بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في دراسة التشريع الإسلامي إلى الكلام على مدرسة أهل الرأي، بعد أن تكلمنا الأسبوع الماضي على مدرسة أهل الحديث. ففيما يتعلق بالمراد بأهل الرأي، يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: المراد بالرأي العلم بالشيء على سبيل الظن، وقد خصه الفقهاء بالنظر وإعمال الفكر في الوقائع التي لم يرد بها نص، وكثيرا ما استعمل الصحابة كلمة رأي في اجتهاداتهم التي ظهر أنها مبنية على اعتبار المصلحة أو قائمة على أساس من القياس أو الاستحسان ونحوهما. والمراد بأهل الرأي الذين أكثروا من استعمال الرأي والقياس في بيان الأحكام الشرعية، وليس المراد أنهم لم يكونوا يعتمدون على الكتاب والسنة، فلننتبه لهذا المعنى. فالمراد بأهل الرأي هنا في هذا السياق في مقابلة أهل الحديث اكثر استعمال الرأي والقياس، اكثر او الاكثر من استعمال الرأي والقياس في بيان الأحكام الشرعية، وليس معنى انهم اهل الرأي انهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة، ولكن اهل الرأي معناها انهم يكثرون من استعمال الرأي والقياس في بيان الأحكام. واصحاب الرأي كما يقول الشهرستاني هم اهل العراق، اصحاب ابي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، ومن أصحابه محمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن محمد القاضي وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي. أما السبب في تسميتهم أهل الرأي، يقول الشهرستاني: وإنما سموا أصحاب الرأي لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها، وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: علمنا هذا رأي أحسن ما قدرنا عليه، فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأينا. ولم تعنى هذه المدرسة بالنصوص عناية المدرسة الأولى، يعني لم يكن اهتمامهم بالحديث الشريف وبالنصوص كما كان الحال مع أهل الحديث، وتوسعوا في الرأي كما توسعوا في النظر في المسائل الفرضية التي لم تقع بعد، افتراض مسائل لم تقع، وهم أحيانا يسمونهم الأرأيتيين، الأرأيتيين من كلمة أرأيت، يعني أخبرني أرأيت لو حصل كذا ما يكون الحكم، فيجيب ويقول: طب أرأيت إذا حصل كذا، فيفرع ويكثر من إيه؟ افتراض مسائل لم تقع. ثم يذكر أخطاء أهل الرأي فيقول أحصى ابن القيم أخطاءهم فكانت خمسة، نكتفي بذكر ثلاثة منها. الأول: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث، يعني هم ما توسعوا في الرأي إلا لظنهم أن النصوص الشرعية قاصرة عن استيعاب جميع الحوادث. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين فصلا كبيرا بيّن فيه شمول النصوص للأحكام وأنها مغنية عن الرأي والقياس، وقد ساق فيه مسائل كثيرة اختلف فيها السلف الصالح وقالوا فيها برأيهم وأعملوا فيها القياس، مع أن النصوص قد بيّنتها والقياس الصحيح شاهد أو تابع، يعني هي النصوص أساسا أتت بالأحكام ثم يأتي القياس بعد ذلك في المرتبة التي تلي الاستدلال بالنصوص. فيقول هنا: مع أن النصوص قد بيّنتها والقياس الصحيح شاهد أو تابع، وليس مستقلا في إثبات حكم من الأحكام لم تدل عليه النصوص. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في النباش الذي يسرق أكفان الموتى. النباش الذي يسرق أكفان الموتى هل تقطع يده؟ والصحيح أنه سارق داخل في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما إلى آخر الآية. ومن ذلك أيضا الاكتفاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر عن إثبات التحريم بالقياس في الاسم أو الحكم. تحريم جميع أنواع المسكرات يستدل به أصالة بهذا الدليل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا النص يغني عن إثبات التحريم بالقياس سواء كان في اسمه أو في حكمه، لأن النص يكفي في إثبات هذا التحريم. الخطأ الثاني معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. وقد أورد ابن القيم فيضا من النصوص ترك فيها القياسيون الأحاديث وأخذوا بالرأي والقياس، فمن ذلك تركهم حديث العرايا وحديث تغريب الزاني غير المحصن وحديث عدم إبطال كلام الناس والجاهل بالصلاة وحديث دفع اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصها وحديث المصرع وغير ذلك من الأحاديث التي تركوها بالرأي والقياس. العيب أو الخطأ الثالث في مذهب ما في مدرسة أهل الرأي اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية أنها على خلاف القياس. وقد بيّن الإمام ابن القيم بطلان ما ذهبوا إليه في مبحث طويل نقل فيه عن شيخه شيخ الإسلام فصلا كبيرا ضرب فيه كثيرا من الأمثلة التي قال أهل القياس إنها مخالفة للقياس، وقد ناقشهم فيها وبيّن أنها موافقة للقياس. ومما ظنوه مخالفا للقياس المضاربة والمساقة والمزارعة، لأنها عندهم من جنس الإجارة لأنها عمل بعوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. فلما رأوا العمل والربح في العقود في هذه العقود غير معلومين قالوا هي على خلاف القياس. وقد بين الإمام ابن القيم أنهم غلطوا في هذا، فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات وإن كان فيها شوب المعاوضة. أما المدرسة الثالثة فهي مدرسة أهل الظاهر، والمراد بأهل الظاهر المدرسة التي تقابل مدرسة أهل الرأي. فأهل الرأي توسعوا في الأخذ بالرأي، وأهل الظاهر غلوا في رفضه ورده. وتنسب هذه المدرسة إلى داود بن علي بن خلف الأصبهاني الأصل الكوفي المولد البغدادي الدار الشهير بداود الظاهري المولود في سنة 200 أو بعدها بقليل المتوفى سنة 70 و200. تفقه داود على أبي ثور تلميذ الإمام الشافعي وإسحاق بن راهوي وهو إمام من أئمة أهل الحديث، وأخذ عن الفقهاء الأعلام في وقته. وكان داود معظما للإمام الشافعي آخذا بأصوله، ثم اختط لنفسه طريقة خالف فيه غيره من فقهاء الإسلام. وطريقته أي طريقة داود يعني الظاهري داود ابن علي الأصبهاني طريقته تتمثل في الاعتماد على ظاهر النصوص والإجماع ونفي الأصول الأخرى التي اعتمد عليها غيره من العلماء. فمدرسة أهل الظاهر يأخذون بظاهر النصوص وبالإجماع ونفي النصوص الأخرى التي اعتمد عليها غيره من العلماء كالقياس. والسبب الذي جعله ينفي القياس هو دعواه أن الأحكام غير معللة، وأن الله شرع ما شرع من أحكام بمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والتعليل. فالحكم ليس له علة، لكن هي أمور يعني تعبدية ينبغي اتباع شرع الله سبحانه وتعالى فيها بدون البحث عن العلل. لقد رأى أهل الظاهر ما جناه الرأي على النصوص الشرعية بحيث قدم الرأي على النص في كثير من الأحكام بسبب إهمال النصوص حفظا وفقها ودراسة، فكان موقف داود ردة فعل للذين تطرفوا بالأخذ بالرأي، فجاء موقفه أيضا تطرفا في الجانب الآخر فمنع الأخذ بالقياس، وقال بعدم تعليل النصوص، وقصر منهجه على الأخذ بظاهر النصوص. وقد أدى منهجه هذا إلى الاعتناء بالنصوص حفظا ودراسة ومدارسة وفقها وتعليما، إلا أنهم وقفوا عند ظاهرها ولم يغوصوا في أعماقها. وقد سبق إبراهيم ابن سيار النظام المعتزلي داود الظاهري إلى القول بنفي القياس، وتابعه معتزلة أئمة في الاعتزال على يعني قوله. ثم يذكر أخطاء أهل الظاهر فيقول: لقد أدى هذا المنهج بأهل الظاهر إلى نتائج خطيرة، فقد جوزوا ورود الشريعة بالتفريق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، لأنهم كما ذكرنا يقرون أن الشارع ينهى عن الشيء لا لمفسدة، ينهى لمجرد أن ينهى، لكن لا يجوز أن تقول أنه ينهى لأن هذا الأمر فيه مفسدة، ويأمر به لا لمصلحة، ولكن يأمر به فنأخذ بالأمر دون النظر إلى ما فيه من يعني الحكمة والتعليل. يقول: من ظاهرية أصحاب الظاهر أنهم لا يجوزون لمن بال في الماء الدائم الذي لا يجري أن يتوضأ منه، عملا بالحديث الذي ينهى عن ذلك. يعني الحديث نهى عن البول في الماء الدائم، فهم ينهون يعني لا يجوز، لو الرجل نفسه الذي بال في الماء الدائم لا يجوز له أن إيه؟ أن يتوضأ، يبول فيه ثم يتوضأ منه، فطبعا هنا إيه؟ منهي عنه. فهم لا يجوزون لمن بال في الماء الدائم الذي لا يجري أن يتوضأ منه عملا بالحديث الذي ينهى عن ذلك، ولكنهم يجوزون لغير البائل أن يتوضأ منه ويغتسل، كما فرقوا بين البول في الماء مباشرة والبول في إناء ثم صبه في الماء. يعني لو أن رجل بال في إناء ثم صبه في البئر أو في الماء الدائم يجوز له أن يتوضأ منه، يقولون لأن النهي عن إيه؟ أن يبول مباشرة في الماء الدائم ثم يتوضأ منه بعد ذلك. فهذا هو الجمود الشديد الذي أحيانا تندهش العقول لشدة التحجر يعني في هذا النمط من التفكير. مثلا: فلا تقل لهما أف، فيؤخذ من الآية تحريم قول أف للوالدين، لكن عندهم لا تأخذ من نفس الآية تحريم ضرب الأم أو الأب. طبعا لا تفهموا من ذلك أنه يبيح ضرب الأم أو الأب، لكن نتكلم على إيه؟ الاستنباط من الآية. هو عنده الآية لا تصلح دليلا لذلك. لماذا؟ لأن الآية تنهى عن التأفيف، فالمفروض العلة هي التأذي، لأن هذا يؤذي الأب أو الأم أن يقول له الابن أو البنت إيه؟ أف، كلمة أف التذكر. ولا شك أن تحريم الضرب، ضرب الأب أو الأم، يؤخذ من هذه الآية بطريق إيه؟ دلالة الأولى، أولى أن إذا حرم كلمة أف ألا يحرم ضرب الأب أو الأم. هو لا، يقول لك ما يجوز الاستدلال بالآية على تحريم الضرب، لماذا؟ الآية فقط تقتصر على تحريم التأفيف، وكما قلت لا تظن أنه معنى ذلك أن إيه؟ أنه يبيح ضرب الأب أو الأم، لكن يتكلم على الاستدلال عند الوقوف فقط على ظاهر النص. والظاهرية الحقيقة لو تتبعنا عجائبهم وغرائبهم المؤسفة سنجد كما هائرا من وصورا مقيتة من الجمود العجيب، جمود الشديد يعني، والتحجر عند يعني ظاهر النصوص بطريقة يعني غير مرضية. يقول: كما فرقوا بين البول في الماء مباشرة والبول في إناء ثم صبه في الماء، أو بوله بجانب الماء بحيث يجري البول إلى الماء، فلم يحرموا التوضؤ إلا على الماء الذي يتبول فيه مباشرة. يبقى الحرام أن يتوضأ من ماء البئر أو الماء الدائم اللي هو بال فيه مباشرة، لكن لو بال في إناء ثم صبه فيه، أو بال في الأرض ثم انحدر الماء البول إلى نفس الماء الدائم يجوز أن يتوضأ منه. واضح؟ فهذا يعني إيه مثال من أمثلة الجمود الشديد عندهم، فهم يجوزون ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، لأنهم يقرون أن الشارع ينهى عن الشيء لا لمفسدة ويأمر به لا لمصلحة. وقد خطأهم ابن القيم من أربعة أوجه نكتفي بذكر ثلاثة منها. أحدها رد القياس الصحيح، ولا سيما القياس المنصوص على علته، يعني إذا أتى النص بذكر العلة، يعني حتى العلة لن تستنبط، فلا شك أن القياس هنا يكون صحيحا. فيقول رد القياس الصحيح ولا سيما المنصوص على علته الذي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم. فلا يشك عاقل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، فإنها رجس، هذا بمنزلة قوله إن الله ورسوله ينهيانكم عن إيه؟ عن كل رجس، لأنه علل الحكم هنا قال فإنها رجس. وقوله في الهر القطة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بمنزلة قوله كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس. ولا يستريب عاقل في أن من قال لغيره لا تأكل هذا الطعام فإنه مسموم، فإنه لا شك سوف ينهاه عن أي طعام آخر يكون أيضا مسموما، لأن التعليل هنا إيه؟ أنه مسمم. لا شك أن من قال لغيره لا تأكل هذا الطعام فإنه مسموم، فالسببية فإنه مسموم نهي عن كل طعام كذلك. وإذا قال لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر، فهذا نهي له عن كل مسكر. ولا تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة، فهذا نهي له عن كل امرأة فاجرة. فهذا أول شنائع الظاهرية ردهم القياس يعني الصحيح. يعني مثلا الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إن نصت الآية على البيع فهي أيضا تشمل حكم الإيه؟ الشراء، لأنه الجامع العلة إيه؟ عدم الاشتغال بأمور التجارة عن الصلاة. الثاني تقصيرهم في فهم النصوص، فكثير من الأحكام دلت عليها النصوص ولم يفهموا دلالتها عليها، وسبب هذا أنهم حصروا الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وإشارته وتنبيهه وعرفه عند المخاطبين. فلم يفهموا من قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ضربا ولا سبا ولا إهانة. يقول ابن حزم في الآية ما فهم أحد قط في لغة العرب ولا العقل أن قول أف يعبر به عن القتل والضرب، ولو لم يأتي إلا هذه الآية ما حرم إلا قول أف فقط. يعني يقول في موضوع ما يمنع في معاملة الوالدين لو لم يأتي إلا هذه الآية لكانت فقط دليلا على تحريم التأفيف، لكن لا يجوز استدلال به على تحريم ما عداه من القتل أو الضرب ونحو ذلك. وهذه ظاهرية عجيبة. وقد علق الحافظ الذهبي على كلام ابن حزم هذا فقال يا هذا بهذا الجمود وأمثاله جعلت على عرضك سبيلا ونصبت نفسك أعجوبة وضحكة، بل يقال لك ما فهم أحد من عربي ولا نبطي ولا عاقل ولا واع أن النهي عن قول أف للوالدين إلا وما فوقها أولى بالنهي منها. وهل يفهم ذو حس سليم إلا هذا؟ وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأصغر على الأكبر؟ بل مثل هذا مما أمن فيه حفظ اللسان العربي بل العجمي والتركي وجميع خطاب بني آدم. وهل إذا قال لا تنهر والديك إلا والنهي عن شتمهما أو لعنهما أو ضربهما حتى يستغيثا أو خنقهما حتى يموت بطريق الأولى؟ من إذا قال لا تنهر والديك ولا تنهرهما، يعني ألا يتضمن هذا النهي النهي عما هو أغلظ من مجرد النهر؟ ها كأن واحد يعني أفلا تشمل هذه الآية من يخلق أبويه حتى يموت؟ لا شك أن هذا بطريق الأولى. وضرب مثالا يوضح هذا، قال: فإن الرجل إذا قال لزوجته لا تكلم الرجال أضربك، يعني فإن كلمتيهم فإيه سوف أضربك، لا تكلم الرجال أضربك، فذهبت وزنت مع الرجال ولم تكلمهم كلمة، فهي التزمت بكلامه لا تكلم الرجال، واضح؟ يقول فعلت هذه الفاحشة ولم تكلمهم كلمة، كانت عاصية له قطعا، بل كانت أشد عصيانا بذلك وأحق بالضرب وأولى من أن لو كلمت الرجال فقط. المأخذ الثالث على المذهب الظاهري اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم الدليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء على خلاف هذا، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح، فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم. والفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه، وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه، وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان عفوا، لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه، وما سكت عنه فهو عفو. الحقيقة لمدرسة أهل الظاهر هي تحتمل كلاما أوسع من هذا بكثير، لأن يعني نحن قد عانينا كثيرا جدا في الدعوة من ممن ينتسبون إلى مدرسة الظاهرية، فبين وقت وآخر بيوجد يعني للأسف حتى بين السلفيين أو بين السلفيين أساسا نتوءات كذا بتكون يعني نتوءات، هي نتوءات يعني مش سوية في الجسم أو في البناء، لكن مناظر كذا غريبة بتظهر وتتدثر بدثار السلفية، وتكون نفس النمط في التفكير من الجمود والتحجر والمتابعة هذا المذهب الظاهري. ف يعني موضوع الظاهرية بيحتاج إن شاء الله فيما بعد يعني نفرده بدراسة أوسع وأشمل من هذا، لأن بيختلط كثيرا جدا، يخلط بين السلفية وبين من ينتسبون إليها ممن هم في حقيقتهم ينهجون منهج الظاهرية في التعامل مع النصوص، وأشد من التعامل مع النصوص التعامل مع إخوانهم المسلمين المخالفين، وهذا هو الأقسى والأفظع والأصعب، لأن الغالب من ينتمون إلى هذه المدرسة يتأثرون بكلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وابن حزم كان يعني شديدا جدا على مخالفين، وكان يترخص ويتساهل في أن يشتم الأئمة الكبار وينتقد ويصف من هذا كلام لا يقول إلا أفسق الفاسقين وكذا وكذا، من الشدة على المخالف بصورة لم تعهد يعني فيما بين العلماء حينما يختلفون. فبذلك يعني اشتهرت المدرسة الظاهرية بالقسوة على المخالف والتطاول والسب والشتم ونحو ذلك. فبعض الشباب يعني أو المراهقين إذا بدأ بالقراءة لابن حزم بيتقمص شخصية ابن حزم ويبدأ هو أيضا يتطاول، ودي بيكون سبب وجود المدارس دي في الدعوة الإسلامية، التأثر بأسلوب ابن حزم في شدته على المخالفين، الأمر الذي أنكره العلماء عليه ويعني اشتدوا عليه كما هو معلوم. فموضوع الظهرية يحتاج ل يعني كلام مفصل، نرجو إن شاء الله تعالى فيه بعد أن تتوفر فرصة نتكلم فيه، لأنه يخص الدعوة جدا، خاصة كما قلت ليس فقط في طريقة التفكير الظهرية الجامدة، ولكن أيضا في يعني الأخلاق والعصبية والشتم والتطاول ونحو ذلك، فهذا للأسف الشديد بيحدث من بعض الشباب يعني. ثم يختم الكلام بعقد موازنة بين المدارس الثلاث، يقول أحسن أهل الظاهر في الاعتناء بالنصوص الشرعية حفظا ومدارسة وتفقها. ولذلك الظاهرية حينما يتحمسون لقضية من الحق وينصرونها، ينصرونها بكل يعني اقتدار، بكل كفاءة. يعني مثلا ابن حزم حينما يدافع عن مثلا اتباع السنة أو الاستدلال بالسنة أو حجية السنة في مواجهة القرآنيين أو أهل البدع، فإنه يبدع جدا. لماذا؟ لأن دي يعني هو فارس هذا الميدان، فتجد يبدع جدا في إذا وافق الحق ودافع عنه، لأن أسلحته النفاذة هذه حينما يضعها في مواضعها فإنه يأتي باستدلالات قوية جدا يعني. فهم أحسنوا في الاعتناء بالنصوص الشرعية حفظا ومدارسة وتفقها، لكنهم أخطأوا في وقوفهم عند ظاهر النصوص وقصروا في فهمها. وأهل الرأي أحسنوا إذ لم يقفوا عند ظاهر النص، بل غاصوا في أعماق النصوص واستخلصوا علل الأحكام ووسعوا دلالة النص، فنظروا في إشارته وإيمائه، وقاسوا النظير على النظير والشبيه على الشبيه. ولكنهم أساءوا فيما أحسن فيه أهل الظاهر، فلم يعتنوا بالنصوص عنايتهم بالعلل والقياس، ولم يبذلوا جهدهم في طلبها ومعرفة الصحيح والضعيف من الحديث أو من الأحاديث. يقول ابن القيم واصفا حال هذه المدرسة: وأهل الرأي والقياس لم يعتنوا بالنصوص، ولم يعتقدوها وافية للأحكام ولا شاملة لها، وغلاتهم على أنها لم تفي بعشر معشارها، فوسعوا طريق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبه. وقياس الشبه هو أن يجمع بين الأصل والفرع بمجرد الشبه، مجرد وجود شبه. لكن الصح أنك بتجمع بين الأصل والفرع بإيه؟ بوجود إيه؟ علة، بوجود علة، علة الحكم تجمع بينهما. مثال قياس الشبه قول إخوة يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فقد استدلوا، فهذا نوع من قياس الشبه، فقد استدلوا على سرقته بكون أخاه قد سرق من قبل، طبعا في زعمهم يعني. لكن هنا استدلال إيه؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فمجرد تشابه بحدوث سرقة، السرقة المزعومة يعني إن الأخ له أخ قبل كده سرق، يبقى إذن هو قد سرق، استدلال في غاية الضعف، واضح؟ وإنما ينبغي أن يجمع بين الأصل والفرع بالإيه؟ بالعلة، واضح؟ وقالوا بقياس الشبه، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها، واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها. ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس، ثم اضطربوا، فتارة يقدمون القياس، وتارة يقدمون النصوص، وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور. واضطرهم ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس. أما مدرسة أهل الحديث فقد توسطت بين المدرستين السابقتين، ذلك أنها وارثة علم الصحابة والتابعين، فقد أخذت من كل مدرسة محاسنها وتجنبت مساوئها، فقد عنيت بما عني به أهل الظاهر. المدرسة أهل الحديث عنيت بالنصوص عناية كبيرة، وشغلت بغربلة الأحاديث والتعرف على الصحيح والضعيف، واجتهدت في فقه النصوص واستنباط الأحكام منها وتطبيق هذه النصوص على الوقائع، وأحسنت فيما أحسن فيه أهل الرأي إذ لم يقفوا عند ظاهر النص فنظروا في منطوق النص ومفهومه كما نظروا في إشارته وإيمائه، ولم يهملوا علل الأحكام، ولكنهم لم يتعدوا النصوص إلى الرأي إلا عند الاضطرار حيث لا يجدون نصا بعد الطلب والتحري. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ونحكم بالإجماع ثم بالقياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة عند الإعواز. وقد روى الإمام أحمد عن الشافعي قوله: القياس عند الضرورة. وبهذا نكون استعرضنا هذه المدارس التي اعتاد الكاتبون في تاريخ التشريع الإسلامي أن يقسموها فقط إلى مدرستين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، ولكن أحسن الدكتور الأشقر بالفصل بين مدرسة أهل الظاهر وبين مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي، ثم يشرع بعد ذلك في ذكر المذاهب الفقهية. فيذكر أولا التعريف بالمذاهب ويتكلم عن نشأة المذاهب وتكونها، فيقول: نبغ في عصر التابعين وعصر الأئمة المجتهدين مجموعة كبيرة من العلماء، وكانت الأمصار في الدولة الإسلامية تزخر بالعلم والعلماء، وكثير من هؤلاء العلماء بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق، وقد اختط بعض هؤلاء العلماء الأخيار طريقة سلوكها في التعرف على الأحكام، وأصبح لكل منهم تلاميذ وأتباع يتبنون طريقته، وقد عرفت هذه الطرق بالمذاهب. فكل عالم اختط لنفسه طريقة معينة يسلكها للتعرف على الأحكام، ثم وجد له تلاميذ تبنوا نفس هذه الطريقة في التعرف على الأحكام وعرفت بعد ذلك بالمذاهب. والمذاهب الفقهية الباقية إلى اليوم هي مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وهناك مذاهب انقرض أتباعها كمذهب الليث بن سعد الإمام المصري المعروف، وداود الظاهري، وابن جرير الطبري، وابن خزيمة، وإسحاق ابن راهوي. يعني إذن المذاهب ليست أربعة فقط، لكن هذه الأربعة هي التي شاعت وذاعت وانتشرت وخدمها أصحابها. أما باقي المذاهب فمن الأئمة الكبار كالليث بن سعد مثلا من ضيعوا أصحابه، بمعنى أنهم لم يشتغلوا بتحرير المذهب وتدوينه ونشره ونحو ذلك. فهناك مذاهب انقرض أتبعها كمذهب الليث بن سعد وداود الظاهري وابن جرير الطبري وابن خزيمة وإسحاق بن راهوي. ومن ينظر اليوم في المذاهب الفقهية الباقية فإنه يجد أن لكل مذهب بناء فقهيا هائلا، له مؤلفاته وقواعده وأصوله وعلماؤه، وجذور كل مذهب تمتد إلى صاحب المذهب ومؤسسه، ومؤسس المذاهب علماء أعلام تربوا على أيدي العلماء الذين سبقوهم وأخذوا عنهم ما حفظوه وفقهوه من ميراث النبوة. وقد كانت البلاد الإسلامية في عصر الأئمة تموج بالعلم والعلماء، وقد استقطبت العلوم الشرعية أصحاب العقول الراجحة والنفوس الذكية والهمم العالية، فالعلماء والشريعة كانوا هم أصحاب المكانة العالية المرموقة في المجتمعات الإسلامية. وقد تفتحت عقول الأئمة على أنوار الوحي من الكتاب والسنة من غير أن يعزلها عنه ظلمات التقليد التي منعت العقول فيما بعد من الغوص في الكتاب والسنة، وهي تواجه المسائل والمستجدات والقضايا التي تعرض للمسلمين في ذلك العصر. لقد سمى الأئمة رضوان الله عليهم بما علموه من عالم الوحي إلى درجات راقية، وأحكموا مذاهبهم وقعدوها، وتركوا لمن بعدهم ثروة علمية تعين من وراءهم على معرفة الحق كما تعينهم على فقه النصوص. يقول العلامة أبو شامة الفقيه الشافعي: بنى الشافعي مذهبه بناء محكما، وذلك أنه كان اعتماده على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح من الاجتهاد الراجع إلى الكتاب والسنة وترجيح أشبه المذاهب بالكتاب والسنة. وكل الأئمة أحكموا مذاهبهم على هذا النهج الذي ذكره أبو شامة، وقد تمثلت مذاهبهم في أقوالهم التي دونوها في كتبهم أو أملوها على تلامذتهم أو أجابوا بها من سألهم واستفتاهم، وقد حملها عنهم أصحابهم وتلامذتهم. وجاء أصحاب الأئمة من بعدهم فكان لهم دور كبير في استيعاب علوم أئمتهم وحفظها ونقلها، ولولاهم لضاعت مذاهبهم وتلاشت. واعتبر بهذا بعالم مصر المحدث الفقيه الليث ابن سعد رحمه الله تعالى، فإن جمعا من أهل العلم يقدمونه على الإمام مالك. الليث ابن سعد، هناك طائفة من العلماء الكبار يقدمونه في العلم على الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن أصحابه لم يحفظوا فقهه، تلامذته لم يعتنوا بحفظ مذهبه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والقائل والإمام الشافعي يعني لا نثني على الشافعي بأكثر من أنه هو الشافعي رحمه الله تعالى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشافعي الليث أفقه من مالك، الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، إلا أن أصحابه لم يقوموا يعني ضيعوا مذهبه ولم يخدموه. ولم يقتصر دور أصحاب الأئمة وتلامذتهم على نقل أقوال أئمتهم واستيعاب ما سمعوه منهم، فقد كان الرعيل الأول من أهل كل مذهب أصحاب عقول راجحة قادرة على النظر والاستنباط، ولذلك فإن كثيرا منهم كانوا يزاحمون أئمتهم في الاجتهاد ولم يكونوا يتحرجون من مخالفة أئمتهم إذا تبين لهم أن الحق في خلاف قولهم. واعتبر في هذا بالمذهب الحنفي، فإن أصحاب الإمام أبي حنيفة وتلامذته شاركوا الإمام في تأصيل المذهب وإنضاجه، فمدونات الحنفية تذكر أن أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكتب كانوا 40 رجلا، كانوا يختلفون عنده في جواب المسألة، فيأتي هذا بجواب وهذا بجواب ثم يرفعونها إليه ويسألونه عنها، فيأتي الجواب فيأتي بالجواب عن كثب، وكانوا يقيمون في المسألة 3 أيام ثم يكتبونها في الديوان. ويبدو أن هذا الديوان الذي كتبت فيه مسائل الفقه التي تمخض عنها اجتهاد أبي حنيفة وأصحابه تمثل أصول المدونات الفقهية التي دونها أصحاب أبي حنيفة من بعده. والكتب المعتمدة عند الحنفية لا تقصر المذهب على أقوال أبي حنيفة، فقد يكون المذهب قول أبي حنيفة، وقد يكون قول أبي يوسف أو محمد ابن الحسن أو قول زفر أو الحسن ابن زياد. وإن كلمة المذهب هنا في هذه الحالة لا تعني أنه كلام أبي حنيفة حسب، بل يمكن أن يقال المذهب الحنفي كذا، ويكون الذي قال هذا القول ليس الإمام أبا حنيفة وإنما أبو يوسف أو محمد بن الحسن أو زفر أو الحسن بن زياد. ثم يوضح معنى المذهب لغة واصطلاحا، فيقول المذهب في لغة العرب الطريق الذي يذهب فيه، أي يسار فيه ويمر منه، ويطلق أيضا على الشيء الذي يذهب إليه الإنسان سواء كان حسيا أو معنويا. يقول الشيخ أحمد الصاوي، أحمد الصاوي مذهبه إيه؟ أحمد الصاوي مالكي، لأن له حاشية على الإيه؟ على شرح الصغير الدردير. طيب له بقى حاجة مشهورة أو بقى؟ حاشية الصاوي على الجلالين، حاشية الصاوي على الجلالين. يقول الشيخ أحمد الصاوي المذهب في الأصل محل الذهاب كالطريق المحسوسة، وجاء في لسان العرب أن المذهب المتوضأ لأنه يذهب إليه، والمعتقد الذي يذهب إليه. وتقول العرب ذهب مذهب فلان، يعني قصد قصده وطريقته. ويقولون أيضا ذهب فلان مذهبا حسنا. والمذهب في اصطلاح كل قوم الطريقة التي اختطها شخص أو مجموعة، سواء أكانت في مجال الاعتقاد أو السلوك أو الأحكام أو غيرها. ولا يكون الأمر مذهبا لشخص ما إلا إذا كان طريقة اختص بها دون غيره. فالأكل والشرب والنوم ليس مذهبا يختص بفرد أو مجموعة، ولا يطلق المذهب عند أصحاب العلم والمعرفة إلا على منهج تكون بعد تأمل ونظر. يعني في نوع من المنهجية بعد تأمل ونظر. واختط صاحبه خطة واضحة المعالم بينة الأبعاد تقوم على أصول وقواعد. ففي المعجم الوسيط المذهب عند العلماء مجموعة من الآراء والنظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضها ببعض ارتباطا يجعلها وحدة متسقة. ويطلق المذهب عند علماء الفقه على المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه المجتهد اختص به من بين الفقهاء، أدى به إلى اختيار جملة من الأحكام في مجال علم الفروع. يقول القرافي في سياق تعريفه مذهب الإمام مالك: مذهب مالك ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها. وعرفه الدردير بقوله: مذهب مالك مثلا عبارة عما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية التي بذل وسعه في تحصيلها. ثم يناقش الدائرة التي يعمل المذهب فيها، يعني دائرة المذهب. هنا لما نقول مذهب، ما هي الدائرة التي يعمل فيها المذهب؟ يقول: وإذا أنت تأملت في هذه التعريفات تجد أن المجال الذي يعمل فيه المذهب الفقهي هو الأحكام الشرعية الفرعية، فلا عمل للمذهب في الأحكام الأصولية، لا أصول الدين ولا أصول الفقه. فالمذهب يتعلق فقط بالأحكام الشرعية الفرعية. طبعا الاختلاف هنا كما قلنا من قبل، الاختلاف الفقهي بين العلماء بالذات الخلاف الاجتهادي هو اختلاف، نعم، لكنه ليس اختلافا يضرهم، ليس اختلافا يضرهم. وأما الاختلاف الذي يضر فهو الاختلاف في العقيدة وفي أصول الدين، لأن الاختلاف هنا يعني في الفقه الاختلاف فيه خطأ وصواب، والمجتهد المخطئ مأجور ويعفى عن خطئه. أما في العقيدة فكفر وإيمان، حق وباطل، هدى وضلال، مش زي إيه الفقه. فقضايا العقيدة أخطر، فمن ثم لابد أن نلتفت إلى أن مجال العمل عمل المذهب هو الأحكام الشرعية الفرعية، لا أصول الدين ولا أصول الفقه. فلذلك من التلبيس الشنيع ما يحدث من بعض الناس حينما يصفون فرقة ضلة كالرافضة مثلا ويخدعون الناس ويقولون هذا الخلاف بيننا وبينهم خلاف في قضايا فرعية لا تمس العقيدة من قريب ولا من بعيد، ويسونهم بالمذاهب الفقهية الأربعة كالحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية. هذه مغالطة وتزوير. لماذا؟ لأن أهل السنة واختلفوا في المذاهب الفقهية لكن يجمعهم في العقيدة منهج واحد. في العقيدة جميعهم هم فرقة أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو غير ذلك من الأسماء. أما هؤلاء الضالون الرافضة قتلهم الله، فقد أتوا بدين جديد، يعني دين مختلف تماما عن دين الإسلام أصلا، ومن يقول بخلاف ذلك فهو يعني يخدع نفسه. فهم يعني يطعنون في القرآن الكريم وينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا أتت عن الأئمة المعصومين من أو أهل البيت في زعمهم ونحو ذلك من شنائعهم كتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغير ذلك من ضلالات الرافضة. فالخلاف في أصول الدين، مش بس في أصول الدين، خلاف في الأساسيات. حتى إن أحد يعني كبرائهم الضالين المارقين يقول عن أهل السنة: نحن لم نتفق معهم لا في إله ولا في نبي ولا في قرآن. وصدق، فيقول: فإن الإله الذي يكون خليفة نبيه أبو بكر وعمر ليس إلهنا، والرسول الذي يكون خليفته أبو بكر عمر ليس رسولنا، فهو صادق في الحقيقة أننا فعلا لن نجتمع معه في هذه الأشياء، وإنما نضل هذا الضلال يعني المبين. ولا شك كما نوهنا مرارا أن التهاون مع الخطر الرافضي يسهل الغزو الرافضي لبلاد المسلمين وخاصة مصر، هم يطمعون ويطمع لهم طموحات خطيرة جدا في تحويل مصر إلى إعادتها للمذهب العبيدي المسمى زورا بالفاطمي، وفاطمة بريئة منهم، وهو منهج يعني الحادي. العبيديين الفاطميون كانوا ملاحدة ضالين، فإذا من التلبيس أن يوصف الرافضة بأنهم فرقة كالحنفية، وهؤلاء يعني ليسوا فرقة لكنها مذاهب، وإلا فهم في العقيدة جميعهم تحت راية واحدة وهي راية أهل السنة والجماعة. يقول: وإذا أنت تأملت في هذه التعريفات تجد أن المجال الذي يعمل فيه المذهب الفقهي هو الأحكام الشرعية الفرعية، فلا عمل للمذهب في الأحكام الأصولية، لا أصول الدين ولا أصول الفقه. فالاختلاف في العقيدة يقسم الأمة إلى فرق، فعلماء المذاهب الفقهية السنية كلهم أتباع منهج واحد في الاعتقاد، فعقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومخالفوهم فرق انحرف بها المسار كالخوارج والمعتزلة. فلا مذاهب بين علماء السنة في مجال الاعتقاد، والصحابة جميعا على طريقة واحدة في الاعتقاد، ولكنهم اختلفوا في بعض أحكام مسائل الفروع. وينبغي للباحث أيضا أن ينتبه إلى أن مسائل الفروع ليست كلها مما يصح أن يدخل في إطار ما يسمى بالمذهب الفقهي، يعني حتى مسائل الفروع أو القضايا العملية التفصيلية ليس كل مسائلها ما تدخل في إيه؟ تدخل في المذهب الفقهي. فالأحكام التي لا مجال للاختلاف فيها لكون أدلتها قطعية الدلالة قطعية الثبوت، مثل وجوب الصلوات الخمس ووجوب شهر رمضان ووجوب الزكاة وكون صلاة الظهر أربعة والمغرب ثلاثا ونحو ذلك، لا يصح أن تنسب إلى مذهب شخص بعينه، يعني هي قضايا فرعية لكنها أيضا مثل قضايا الأصول حيث الأمة متفقة عليها، وهذه انعقد عليها الإجماع، فلا صح أن تنسب إلى مذهب أن أبو حنيفة يرى مثلا أن الصلاة الخمس واجبة. هل هذا يصح أن يقال مثل هذا؟ أو أحمد بن حنبل يرى وجوب صيام شهر رمضان؟ هذا طبعا بإجماع، مع أنها مسائل يعني عملية فرعية، لكن قطعا ما يعني هذه الأحكام التي قامت عليها أدلة قطعية الدلالة قطعية الثبوت لا يصح أن تنسب إلى مذهب شخص بعينه، أن هذه مما علم من الدين بالضرورة. فلا يقال مذهب أبي حنيفة أن صلاة الظهر واجبة، ومذهب مالك أن صوم رمضان واجب، ومذهب الشافعي أن الخمر حرام، فلا خصوصية لواحد منهم بواحد من هذه، فإن مذاهبهم جميعا في هذه مذهب واحد. وحتى يكون الرأي أو الحكم مذهبا للإنسان لابد أن يكون صالحا لأن يختص به دون غيره، حتى يصح استعمال كلمة مذهب وننسبه إلى شخص، فلا بد أن يكون قابلا لأن يختص به دون غيره. فهل الشافعي يمكن أن يختص دون غير من الأئمة بأنه قال أن الخمر حرام؟ فلا يصلح أن يقال مذهب الشافعي أن الخمر حرام، فانتبهوا لهذا. يقول: ولذا فإن المسائل المجمع عليها لا يصح أن تنسب إلى مذهب رجل بعينه، وإن كان دليلها ظني الثبوت أو ظني الدلالة، فنكاح المرأة على عمتها أو على خالتها متفق على تحريمه عند أهل السنة، ودليله خبر أحد، يعني ليس قطعيا ولكن مع ذلك يعني متفق أهل السنة متفقون على تحريم نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها. ولذلك نجد بعض القضايا الفرعية ينص عليها علماء العقيدة في كتبهم في العقيدة، مثل إيه بقى؟ المسح على الخفين، موجودة في متن الطحاوية مثلا، المسح على الخفين لماذا؟ لأن دي قامت عليها أدلة قطعية متواترة، فبالتالي منكرها يعد ردا لما هو معلوم من الدين يعني بالضرورة أو ما ثبت بالأدلة القطعية. لكن الخلاف في الأصول بيبقى أهل السنة الفرقة الناجية وحدهم، ثم تشذ الفرق الأخرى في قضاء العقيدة كما هو معلوم. يقول القرافي رحمه الله: لا يقال هذا مذهب مالك والشافعي إلا فيما يختص به، لأنه ظاهر اللفظ في الإضافة والاختصاص. وقال الدردير في شرحه الكبير: الأحكام التي نص الشارع عليها في القرآن أو في السنة لا تعد من مذهب أحد من المجتهدين. الأحكام التي نص الشارع عليها في القرآن أو في السنة لا تعد من مذهب أحد من المجتهدين. هذا هو المراد بالمذهب، وهذه هي الدائرة التي يصح أن يقال إن مذهب فلان فيها كذا، وهي الدائرة التي يجوز فيها التقليد إذا لم يكن المرء عالما. أيضا يقول: ليس كل ما في المذهب يجوز أن ينسب لإمام المذهب. ليس كل ما في المذهب يجوز أن ينسب لإمام المذهب. يعني لما نقول مذهب الشافعية أو مذهب الأحناف أو مذهب الحنبلي أو كذا، مش شرط يكون كل الكلام اللي في داخله يكون قاله الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو كذا، ولكن المذهب كما يقول هنا مما ينبغي أن يتنبه إليه أن كل مذهب يضم أقوال إمام المذهب واجتهاداته، كما يضم جميع الأقوال والاجتهادات التي ذهب إليها علماء المذهب، ولا يجوز أن تنسب كل هذه الأقوال إلى مؤسس المذهب. إن بعض الباحثين وبعض الفقهاء في كل مذهب نسب كثيرا من أقوال أصحاب الأئمة وتلامذتهم وأتباعهم إلى الأئمة، وهذا ليس عدلا ولا صوابا. فمذهب العالم ما قاله وذهب إليه، ومن قول عالما ما لم يقله ونسب إليه أحكاما لم تصدر عنه فقد ظلم وجار. نعم قد يقال المذهب الشافعي في هذه المسألة كذا، ولا يريد القائل أن الشافعي قد قال ذلك وأفتى به، وإنما يريد أن هذا الحكم هو المعتمد في الفتوى عند الشافعية، وهذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن لا تقل ذهب الشافعي إلى كذا إذا كان الذي ذهب إليه واحد من أصحابه أو المنتمين لمذهبه، لكن يمكن تقول المذهب الشافعي يقول كذا. إن العمدة في المذهب قد يكون قولا للإمام نص عليه، وقد لا يكون نص عليه، وإنما ينسب إليه قياسا على قوله أو أنه أخذ من إشارته أو إيمائه، وقد يكون قولا لصاحب أو تلميذ من أصحاب إمام المذهب أو تلامذته، أو قاله أحد علماء مذهبه مخالفا لما نص عليه، وقد لا يؤثر عن الإمام في ذلك قول أو حكم. ويدل لعدم جواز نسبة كل ما في المذهب من أقوال من الأئمة أمور: الأول، لا يجوز عقل شرعا ولا عقلا أن ينسب إلى الإمام قول لم يقله أو قاله غيره أو سكت عليه أو فهم من كلامه خطأ. الدليل الثاني: يضم كل مذهب أقوالا كثيرة متعارضة متناقضة لمجتهد المذهب، فكيف يمكن أن تنسب إلى إمام المذهب كل تلك الأقوال مع تعارضها واختلافها؟ ثالثا: لم يكن أصحاب الإمام ومجتهد مذهبه يتابعون الإمام في كل ما ذهب إليه في مسائل الفروع، فإنهم كانوا أصحاب نظر اجتهادي مستقل في كثير من الأحيان، فلا يجوز أن تنسب أقوالهم إلى إمام مذهبهم مع اختلاف الاجتهاد. رابعا: كثر الخطأ في نقل أقوال الأئمة والقياس على أقوالهم والتخريج على قواعدهم، وعد كثير من الفقهاء كل ذلك مذهبا لإمام المذهب، وحشى كثير من المتأخرين المذهب بأقوال لا تنطبق على أصول إمام المذهب ولا قواعده ومسائله، خصوصا المسائل التي بنوا أحكامها على فرض الوقوع، وكثير منها من قبيل المستحيل. ثم يناقش مسألة تصحيح الأئمة لمذاهبهم. يقول: لا شك أن الأئمة أثناء مسيرتهم العلمية كانوا دائمي التصحيح والتنقيح لمذاهبهم، فالأئمة بشر يصيبون ويخطئون، وكلما امتد بهم العمر قويت ملكتهم العلمية وحازوا علما لم يطلعوا عليه من قبل، وهم كانوا أورع وأتقى من أن يقيموا على خطأ تبين لهم صوابه. ذكر أبو شامة أن البويطية سمع الشافعي يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها جهدا، ولابد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. ونقل، ولذلك كثير من العلماء مثل الإمام النووي يخالف الشافعي في المسألة بناء على ظهور الدليل، ويأخذ بالدليل ويقول: وهذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال، ويذكر هذه العبارة: فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. ومن ثم يستجيز أن ينسب هذا إلى الكتاب والسنة بناء على أن هذا موافق للدليل وهذا هو مذهب الشافعي. ونقل أبو شامة عن مالك قوله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. هذا كلام الإمام مالك. عقب أبو شامة على هذين القولين لهذين الإمامين فقال: وذلك الظن بجميع الأئمة. يعني لابد أن نظن بجميع الأئمة أحسن الظن، وأنه لا يمكن إطلاقا لإمام من الأئمة العظام الكبار أن يتعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يمكن أبدا أن يظن به ذلك. وقد وجدنا من الأئمة من دلنا على مساره في تصحيحه لمذهبه وتنقيحه إياه، وعرفنا بالذي صار إليه في آخر أمره. ووجدنا من الأئمة من ترك لنا ثروة علمية فيها الروايات والأقوال في المسائل الاجتهادية، وقلما نجده بين اختياره فيما تعددت فيه عنه الأقوال. فمن الصنف الأول، من الصنف الأول اللي هو إيه، استطعنا بوضوح أن نحدد القول الأخير والقول إيه السابق له، يكون له أقوال عدة في المسألة، فالقول الأخير الذي بعد تصحيح المذهب انتهى إلى إيه في المسألة دي، واضح؟ اللي هو بيسموه القول القديم والقول القديم للشافعي والقول يعني الأخير أو الجديد. فمن الصنف الأول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه دون مذهبه بنفسه وبين لنا قواعده وأصوله التي بنى عليها مذهبه، ولم يكتف بذلك بل أعاد تصحيح مذهبه وتنقيحه. فمذهبه الجديد الذي دونه في مصر يمثل تصحيحا وتنقيحا لمذهبه القديم. طبعا الشافعي لما يعني هاجر إلى مصر كانت له الأقوال الجديدة. طبعا الإمام الشافعي مدفون في القاهرة، فين بقى؟ جنب الشيخ حسين عبد العظيم، نعم الجوار، نعم، لكن هو في منطقة اسمها الإمام الشافعي، والمسجد بتاع الإمام الشافعي مما ذكر في التاريخ، يعني أنا رأيت المسجد من بعيد بس ما دخلت طبعا لأن في ضريح وفي شركيات كثيرة هناك، لكن قرأت في الكتب ولكن حتى الآن ما رأيت. بيقولوا أن فوق المسجد أو فوق القبة أو فوق القبر في مركب يعني معمولة شكل مركب، فهذا أوحى لكثير من الشعراء لأن يعني يحاولوا أن يعني يحلوا لغز وجود المركب فوق قبر الشافعي. تفتكروا كل ليه بقى؟ هي المركب دي بتبقى يعني تحتها إيه؟ بحر، بس بحر العلم، أن الشافعي بحر في العلم. إذا أتت فرصة إن شاء الله أن أتيكم بهذه الأشعار، أشعار جميلة جدا كلها حول وجود المركب، إشارة إلى أن الشافعي كان بحرا من بحور العلم رحمه الله تعالى. وقد تواترت الأقوال عن أئمة الشافعية في وجوب المصير إلى أقوال الشافعي في مذهبه الجديد وعدم جواز عد القديم مذهبا للشافعي. يقول الجويني: لا تحسب الأقوال القديمة من مذهب الشافعي، فإنه رجع عنها جديدا، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع. وقال النووي: كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه. وقد وجه ابن القيم اللوم للمفتين من علماء المذاهب الذين يفتون بالأقوال القديمة من أقوال أئمتهم، وفي ذلك يقول: أتباع الأئمة يفتون كثيرا بأقوال أئمتهم القديمة التي رجعوا عنها، وهذا موجود في سائر الطوائف. ثم يوضح الدكتور الأشقر السبب في صعوبة معرفة الصحيح من المذهب، فيقول: سهل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بتصحيحه مذهبه على من بعده معرفة الصحيح من مذهبه، وذلك برجوع الباحث إلى مذهبه الجديد، بل إن كتب الإمام الشافعي التي تمثل مذهبه القديم لم تحفظ، ولم يبق منها إلا صفحات متناثرة في كتب أهل العلم، ولذلك لم نجد له في أيامنا كتابا مطبوعا من كتبه التي تمثل قديم مذهبه. أما غيره من الأئمة فإنما حفظ عنه أصحابه وتلامذته من أقواله ومروياته يمثل مذهبه ما رجع عنه وما لم يرجع عنه. وقد يشير الواحد من الأئمة إلى ما صار إليه اجتهاده من الأقوال التي رويت عنه، كأن يقول في أحد القولين: هذا أحب إلي، أو يقول: هذا أولى وبالحق أشبه. وقد ينبه على هذا تنبيها خفيا، كأن يذكر قولين ويفرع على أحدهما، يبقى هو بيتبنى هذا القول الذي فرع عليه ولا يفرع على الآخر، فإن تفريعه على أحدهما يدل على قوته عنده، وأن المفرع عليه أقوى عنده من القول الذي لم يفرع عليه. يقول المردوي: كلام الإمام قد يكون صريحا أو تنبيها، كقولنا: أومأ إليه، أو أشار إليه، أو دل كلامه عليه، أو توقف فيه، ونحو ذلك. والمسائل التي حدد فيها الإمام صحيح مذهبه قليلة جدا، بجانب ما لم ينص عليه من الأقوال والروايات من المسائل. ولذا فإن معرفة المتقدم والمتأخر من مذاهب الأئمة غير الشافعي فيها صعوبة، وقد تبلغ هذه الصعوبة درجة الاستحالة أحيانا. يقول الطوفي مبينا صعوبة تصحيح مذهب الإمام أحمد بسبب تعدد الروايات وكثرتها في مذهبه: حوى كتاب زاد المسافر لأبي بكر والجامع الكبير للخلال علما جما من علم الإمام أحمد رضي الله عنه، من غير أن يعلم منه في آخر حياته الإخبار بصحيح مذهبه في تلك الفروع، غير أن الخلال يقول في بعض المسائل: هذا قول قديم لأحمد رجع عنه، لكن ذلك يسير بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله منها. ثم يشير بعد ذلك إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن علماء المذاهب بذلوا جهودا عظيمة جدا في تأصيل المذاهب وتصحيحها. بذل علماء كل مذهب جهودا كبيرة في تأصيل مذهب إمامهم وتقعيده وتصحيحه، وسنعرض لهذه الجهود بشيء من التفصيل. فأولا يذكر جهودهم في فقه أقوال الإمام وتحديد مذهبه، ثانيا جهودهم في تصحيح المذهب وتنقيحه، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على مصطلحات كل مذهب. يقول: درس أصحاب كل مذهب الثروة العلمية التي تركها إمام المذهب، واستخلصوا من أقواله ومروياته مذهبه في المسائل المختلفة. وكلام الإمام في مسألة ما قد يكون صريحا واضحا لا تختلف العقول في فهمه، كأن ينص في مسألة على التحريم أو الوجوب أو الإباحة، فلا يختلف أصحابه وعلماء مذهبه في أن مذهبه في تلك المسألة هو ما نص عليه. وقد يعبر تعبيرا تختلف العقول في تحديد مراده من كلامه، فإن بيّن الإمام مراده من التعبيرات التي تختلف فيها الأنظار فإنه يجب فقه كلامه على النحو الذي دل عليه. وقد بيّن الإمام مالك رحمه الله تعالى مراده من بعض ألفاظه التي عبر بها في كتابه الموطأ، فأغنانا بذلك عن الاجتهاد والاختلاف في تحديد مراده من تلك الألفاظ. ولكن الكثير الغالب عدم تحديد الإمام لمراده من تعبيراته التي تختلف العقول في فهمها، وهنا يختلف أصحابه وأتباع مذهبه في فقه كلامه وتحديد مراده. هذا فيما يتعلق بجهود علماء المذهب في فقه أقوال الإمام وتحديد مذهبه، ثم يناقش بعد ذلك جهودهم في تصحيح المذهب وتنقيحه. يقول: بذل العلماء الأعلام جهدا كبيرا في تصحيح المذاهب التي ينتسبون إليها وتنقيحها، وهذا ليس قصرا على مذاهب الأئمة الذين لم ينقل عن أئمتهم تصحيح مذهبهم، فإن علماء المذهب الشافعي بذلوا جهودا هائلة في تنقيح المذهب وتصحيحه، وجهود بقية العلماء في المذاهب الأخرى أعظم وأكثر. والسر في ذلك أن العلماء في تحقيقهم المذهب وتصحيحه لا يقفون عند حد معرفة قول إمام المذهب، فإن معرفة الصحيح من مذهب الإمام واحد من مهمات متعددة لا بد منها في تحقيق المذهب، إن كل مذهب من المذاهب يزخر بالعلماء المجتهدين الذين ينظرون في المسائل وأدلتها. وقد أشرنا من قبل كيف أن أصحاب الأئمة كانوا يفتون في المسائل بنظر مستقل ولا يتقيدون بما بلغهم من فتاوى إمام مذهبهم، وقد كانت فتاويهم تذكر في كتب المذهب مع فتاوى إمامهم جنبا إلى جنب. فما ذكر الحنفية أقوال أبي حنيفة إلا وذكروا معها فتاوى أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن وغيرهم، وما ذكر الشافعية فتاوى الشافعي إلا وذكروا معها فتاوى البويطي والربيع المرادي والمزني. الربيع ده منين بقى؟ منين يعني في مصر؟ مشهور هو الربيع الإيه؟ الجيزي، نسبة إلى الجيزة، الربيع الجيزي والربيع المرادي والمزني، وهكذا الحال عند المالكية والحنابلة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل نبغ من بعد ذلك الرعيل علماء اجتهدوا في تصحيح المذهب فيما فيه قولان أو روايتان، فكان لكل عالم اختياره وترجيحه، ثم إن العلماء اجتهدوا في كل عصر في المسائل المستجدة التي لم يعرف فيها قول عن سابق علماء المذهب. وقد تأهل للفتوى في كل عصر عدد كبير من العلماء في كل مذهب، كانوا على علم بمقاصد التشريع كما كانوا على دراية بطرائق الاستدلال. وقد ازدادت مهمة محقق المذاهب صعوبة وتعقيدا مع كثرة التأليف والاجتهادات في كل مذهب، فقد كثرت الأخطاء في تحقيق المذهب، والخطأ من طبيعة البشر. وألف في المذاهب من ليس بأهل للفتوى والتأليف فتضاعفت الأخطاء. وقد نبه إلى هذا الخلل الذي وقع في المذاهب الفقهية المحققون في كل مذهب، ومن هؤلاء أبو شامة الشافعي المذهب، وفي ذلك يقول: يختلف المصنفون من أصحابنا كثيرا فيما ينقلونه من نصوص الشافعي وفيما يصححونه منها، وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية، فترى هؤلاء ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء. والمرجع في هذا كله إلى إمام واحد وكتبه مدونة مروية موجودة، أفلا كانوا يرجعون إليها وينقون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليها؟ وقد تعرض ابن عابدين للخلل الذي وقع فيه المصنفون المتأخرون من الحنفية في حكاية المذهب، فقال: لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة، خصوصا غير المحررة، كشرح النقاية للقهستاني والدر المختار والأشباه والنظائر ونحوها، فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط من النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح، بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أئمة المذهب. ثم يذكر بعد ذلك المصطلحات التي تحكي المذهب والاختلاف فيه. ثم بعد ذلك يناقش المذاهب الأربعة، يعني يترجم الأئمة الأربعة ويذكر أصول كل مذهب في يعني استنباط الأحكام. فإن شاء الله تعالى رحمكم الله نشرع الأسبوع القادم في ذكر اصطلاحات يعني كل مذهب، لأن كل مذهب إذا قرأت في كتبه ستجد يعني اصطلاحات يقصدونها ويستعملونها كالنص والأقوال والروايات والوجوه والتخريج ونحو ذلك، مما إن شاء الله نوضحه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.